بسم الله الرحمن الرحيم. السورة التالية هي سورة قصيرة ولكنها تحمل البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي توجهه كذلك لأمر عظيم عند تحقق هذه البشرى. سورة لما نزلت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعيت إلي نفسي. هي سورة النصر، وكذلك تسمى بسورة التوديع وسورة الفتح وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي سورة مدنية. ومما ورد فيها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكانت كذلك تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. ومقصد السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يشرع عند حصول ذلك، وهي كذلك تشير إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة بينها وبين سابقتها سورة الكافرون أنه في سورة الكافرون كان هناك مفاصلة بين المسلمين والكافرين، وتأتي سورة النصر لتؤكد أن النصر والعاقبة ستكون حتما لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك لن يكون هناك نصر إذا غابت عقيدة الولاء والبراء، فمن أراد النصر فعليه بهذا الإيمان الراسخ وهذا التبرؤ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الآيات الأولى والثانية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فيها بشارة بنصر الله لرسوله وانتشار الإسلام. فهذه السورة الكريمة اشتملت على بشارة وأمر وإشارتين، والبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه لمكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، والأمر أمره أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. أما الإشارتان فالأولى إشارة باستمرار النصر لهذا الدين واستمرار دخول الناس في دين الله بدلالة قوله يدخلون، أنه فعل مضارع مستمر، سيبقى الناس يدخلون في هذا الدين. والإشارة الثانية هي قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وسيأتي بيان ذلك. في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، مجيء النصر والتعبير عن النصر والفتح يعني بالفعل جاء فيه إذان بأنهما متوجهان نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي يكون متوجه نحوك يكون قريبا. كذلك عطف النصر على الفتح على النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، لأن الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان منغلقا، فالنصر كالسبب للفتح، فلهذا جاء وبدأ بذكر النصر وعطف عليه بالفتح. كما أن في عطف الفتح على النصر تنويها وتعظيما لشأن هذا الفتح واعتناء بأمره، فيكون من باب عطف الخاص على العام، حيث أن نصر الله يشمل جميع المفتوحات ومن بينها وخصص بالذات وفصل موضوع الفتح الذي يقصد به فتح مكة. إذا جاء نصر الله هنا نلاحظ أنه أضاف النصر إلى الله، مع أنه لا يكون إلا منه، وهذا فيه إشعار بتعظيم هذا النصر وأنه نصر خارق عزيز للعزيز، اعتنى الله سبحانه وتعالى بإيجاد أسبابه فلا يليق إلا من الحكيم سبحانه، فهو ليس كأي نصر بل هو نصر الله سبحانه وتعالى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الرؤية المقصودة هنا هي رؤية علمية، يعني بمعنى علمت علم اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك بالأخبار الواردة من البلاد الأخرى ومواطن القبائل وبمن يحضر من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي رؤية بصرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أفواج العرب يريدون إلى المدينة ويدخلون في الإسلام، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. وكما قلنا يدخلون هو دخول مستمر متجدد شيئا فشيئا. أيضا مرة هنا مرة أخرى هنا أضاف الدين لله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، فهذا من باب التشريف والتعظيم للإسلام. الترتيب أنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نصر ثم فتح ثم دخول في الدين، سبحان الله، حتى يبين أن الهدف من النصر والفتح هو دخول الناس في دين الله أفواجا. كذلك في دلالة على تجرد المؤمنين من حظوظ الدنيا وتغلبهم على الأنانية، قدرتهم على التسامح والصفح عن هؤلاء الذين ظلموهم وحاربوهم، ثم ها هم يفرحون بهم إخوانا في الدين ينافسونهم في الطاعة والتقوى والجهاد. هذه البشارة، البشارة بالنصر والفتح ودخول الناس في الإسلام، تشعرنا بعظيم فضل الله سبحانه وتعالى والطمع بنصره لهذه الأمة بعدما تكالب عليها أعداء الله. نكثر من الدعاء والالتجاء أن يرفع الله عن أمتنا المحن وأن يعيد إليها عزتها وكرامتها، وهو ما وعدنا به عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق ووعد من الله سبحانه وتعالى، فندعم إخواننا الذين أنهكتهم الحروب وتسلط عليهم الظالمون بما نستطيع، سواء بكلمة طيبة، بتوعية على مواقع التواصل، أن ننشر هذه القضية، أن ندعمهم بالمال، أن ندعمهم بالدعاء، ولا ننساهم، لأن عاقبة الخذلان سيئة جدا. إن نحن خذلناهم قد نبتلى بأشد مما هم ابتلوا به. وجاءت الآية الأخيرة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشكر بعد النصر. جاء في هذه الآية تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار، وهذا لعدة أمور. أن الله أمر بالتسبيح أولا ثم الحمد ثم الاستغفار، لأنه قدم الاشتغال بما يلزم للخالق وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس وهو الاستغفار. ومن ناحية الاعتراف بتعظيم الله وحال العبد وتقصيره، ففي التسبيح والتحميد اعتراف بجلال الخالق وكماله، وفي الاستغفار توضيح لحال العبد وتقصيره، وفيه كذلك الجمع بين حق الله وحظ العبد. فالتسبيح تنزيه الله تعالى عن النقص، والحمد ثناء على الله عز وجل لإنعامه، وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المنعم، وهذا حق الله. وأما الاستغفار فهو حظ للعبد، لأنه طلب من الله أن يعفو عنه ولا يؤاخذه. وأيضا قيل في تقديم التسبيح والتحميد تعليم أدب الدعاء، وهو ألا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على المسؤول منه. وقيل في تأخير الاستغفار لمشروعية تعقيب العبادة بالاستغفار. والتسبيح والتحميد عبادة عظيمة أمر الله بها، وجاءت الكثير من النصوص التي تحض عليها وتأتي بهما مقترنين كما في هذه السورة. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والجمع بين التسبيح والتحميد لأنه تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره لرسوله ما لم يكن يخطر على البال، والحمد أنه نحمده سبحانه وتعالى على جميل صنعه وعظيم منته بهذه النعم التي امتن الله بها على نبيه من النصر والفتح لمكة. إنه كان توابا، جاء التوكيد في بداية هذه الآية أن ليدل أن الله سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين، ولم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب كل من تاب توبة نصوحة، بدلالة صيغة المبالغة والتأكيد أكدها إنه، ثم قال بصيغة المبالغة توابا. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا يدل على رحمته بعباده، حيث يوفقهم للتوبة والإقبال بقبولهم إليه، ثم يقبل منهم هذه التوبة ويعفو عنهم. وهذا الختام، أن اختتمت السورة بهذه الآية فيها تعليل الأمر بالاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب للمغفرة، فالطالب يترقب إجابة دعائه، فجاء الجواب أنه سبحانه وتعالى تواب، وهو من باب ختم العمل والحياة بالتذلل لله سبحانه وتعالى. اسم الله التواب الذي هو صيغة مبالغة، هذا الاسم عندما نتعلق به ونعرف معناه أن الله سبحانه وتعالى يتوب على الذنوب، سواء في كمها الذنوب الكثيرة أو في نوعها أنها كانت ذنوبا كبيرة، فالله سبحانه وتعالى يغفرها. فهذا الاسم مما يورث العبد محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به، لأنه لطيف بعباده، رحيم بهم، يوفقهم للتوبة ويفرح بها، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء. كذلك أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوبة وطلب العفو والغفران، لأنه لا يغفر الذنوب غيره. فالتوبة عبادة كسائر العبادات، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا أن نبادر للتوبة النصوح عند وقوع المعصية مهما كانت عظمتها. ونحن الآن في أيام كريمة وفي شهر فضيل، إن عاد قد لا يأتي علينا في عام قابل وأن لا نكون من أهل هذه الدنيا، فنسارع إلى أن نستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. أيضا أننا نحتاج إلى التوبة في جميع مراحل عمرنا، كما يقول ابن القيم: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. كيف كانت هذه السورة فيها إشارة ببيان أجل النبي، قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مما قيل أنه يفهم أيضا من أمره تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بالتسبيح والتحميد والاستغفار، لأن الدين قد كمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهت وظيفته، أنه الله يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى طيلة فترة هذه البعثة والهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل كثيرة، وكان هدف كل هذا الابتلاء وكل هذه المراحل أن يصل الدين إلى الناس وأن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. والآن الدين قد كمل، والله سبحانه وتعالى توج هذه المراحل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر وبفتح عظيم، حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ودينه هو الحق، والعاقبة كانت له، ووصل الدين للآفاق ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهنا انتهت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السورة مشعرة بدنو أجله. ثم كان: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فيها إشارة أن يستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه، أنه يسبح ويحمد ويستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تجدد الأمل في القلوب، الأمل بأن العاقبة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن النصر آت لا محالة، حتى وإن أبطأ علينا أو شعرنا أنه بعيد منا. سبحان الله، هذه السورة تبين أنه مهما طال الزمان فالعاقبة لدين الله، والعاقبة أن النصر لدين الله سبحانه وتعالى. فنحاول نحن أن نكون سببا في الدعوة لهذا الدين، وسببا لنشره وتحبيبه للناس وبيان سماحته وعدله، حتى نكون لنا يد ولو بسيطة في هذا النصر الذي هو آت لا محالة، وأن نكون ممن يستعمل ولا يستبدل في نصرة هذا الدين وفي نشر هذا الدين. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.